يتكلم عنه فيها هي مسألة مقتل الحسين رضي الله عنه، لأن الحسين في خلال في يعني أيام يزيد ذهب إلى العراق، راسله الناس في الكوفة وقالوا له تعال نبايعك أنت على الخلافة أنت أولى الناس، فذهب الحسين رضي الله عنه. فالذين طبعا سمع به يزيد وأرسل إليه جيشا بقيادة رجل اسمه زياد بن أبيه، وأهل الكوفة لما رأوا زياد بن أبيه خافوا فتخلوا عن الحسين رضي الله عنه فقتل. فهذه من الأشياء التي تؤخذ على يزيد، لكن يعني ما ثبت أن يزيد أمر بقتله، هو أمر بأن يصد وأن يرد وكذا، لكن الذي قتله زياد بن أبي عليه من الله ما يستحق. لكن يعني هو أكيد لما يرسل قائد جيشه وجب أن يعني ينبه، ما أنك رايح على أي إنسان هذا الحسين، عرفت؟ فهو يحمل كفلا من هذه المسألة. وفي أشياء بقى رويت يعني مثل أنه لما جاءه زياد بن أبي برأس الحسين صار يقلبه بالسيف كذا، وأشياء هذه إذا ثبتت هذه عظائم حقيقة. على العموم، فمن المسائل الكبرى بعد هذه المسألة التي أخذت عليه مسألة استباحة المدينة، والمدينة حرم يعني لا يجوز أن يقاتل فيها، لا يجوز أن يستباح أهلها، لا يجوز أن يروع أهلها، مجرد ترويعهم لا يجوز. بقى في الشيخ سعد الحميد له رسالة في هذه المسألة، قال إن هذه الحادثة أساساً لم تثبت، حادثة استباحة المدينة، ولكن في الواقع يعني أنا ما قرأت هذه الرسالة ويعني ينظر فيها بصراحة، لكن لم أتجد أن السلف كالإمام أحمد رؤوس الذين يتثبتون يثبتونها، فماذا تقول يعني حقيقة؟ الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر شيخنا ولا مطر أحسن الله إليكم. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال سألت أبا عبد الله من قال لعن الله يزيد بن معاوية، قال لا تكلم في هذا، قلت ما تقول، فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به وأنا صائر إلى قولك. فقال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقد صار يزيد فيهم، وقال من لعنته سببته فاجعلها له رحمة، فأرى الإمساك أحب إلي. أخبرني محمد بن عبد الصمد المقرئ المصيصي قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الحسن بن أبي الحسن يقول إلعنوا قتلة عثمان رضي الله عنه، فيقال له قتله محمد بن أبي بكر، فيقول إلعنوا قتلة عثمان قتله من قتله. قال أبو بكر الخلال وبعد هذا الذي ذكر أبو عبد الله من التوقي للعنة، ففيه أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم، ومن كتب الحديث إذا أنصف في القول. وقد ذكر عن ابن سيرين وغيره أنهم كانوا يقولون ألا لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لهم مثل الحجاج وضربه، ونحن نتبع القوم ولا نخالف ونتبع ما قال الحسن وابن سيرين، فهما الإمامان العدلان في زمانهما الورعان الفقه الفقيهان ومن أفاضل التابعين ومن أعلمهم بالحلال والحرام وأمر الدين. ولا نجهل ونقول لعن الله من قتل الحسين بن علي، ولعن الله من قتل عمر، ولعن الله من قتل عثمان، ولعن الله من قتل عليا، ولعن الله من قتل معاوية بن أبي سفيان. فكل هؤلاء قتلوا قتلا. ويقال لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لنا رجل من أهل الفتن على ما تقلد أحمد بن حنبل وعلى ما تقلد أحمد بن حنبل من ذلك. وبالله التوفيق. يعني بالنسبة للإنسان مسلم فلا يجوز لك بس رغبة المال. بالنسبة لإسلام عفوا بالنسبة لإنسان مسلم لا يجوز لنا، وهذه القاعدة العامة، أن نلعنه بعينه. ليش؟ لأن لعن المؤمن كقتله. لا يجوز لنا أن ندعو على إنسان باللعنة. بالنسبة للأحياء من مسلمين وكافرين، ليش؟ لأن الكافر إذا دعوت عليه باللعنة فأنت تدعو عليه بأن لا يسلم، فلا يجوز. وإذا دعوت على ميت باللعنة إذا كان كافرا فهذا الأمر يعني واسع، ولكن إذا كان مسلما فلا يجوز. فيجوز أن تقول ألا لعنة الله على الظالمين، أو تلعن الصفة التي يتصف فيها هذا الإنسان، فإن شاء الله أن يعني يوقعها عليه أوقعها، إن شاء وإن كان لا يستحقها فأنت ما دعوت عليه بعينه. فإذا كان يذكر عندهم الحجاج مثلا كانوا يقولون ألا لعنة الله على الظالمين، الحجاج ظالم لا شك، لكن ما ذكره بعينه. وكذلك إذن عندما يكون الإنسان يعني في مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكاسيات العاريات إلعنوهن فإنهن ملعونات. طيب هل يجوز أن نقول فلانة لعنها الله؟ لا، نقول لعن الله الكاسية العارية، لعن الله الكاسيات العاريات مثلا، فهذا إما أن يشملها أو أن الله يعفو عنها أو ما شابه ذلك، فلا نلعن المعين من المسلمين بعينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قرئ على عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر قال ما بقي أرض إلا ملكها ابن الزبير رضي الله عنه إلا الأردن. أخبرني محمد بن عبد الصمد المقرئ قال حدثنا مخلد بن أبي قدامة قال حدثنا جرير عن منصور قال قلت لإبراهيم ما ترى في لعن الحجاج وضربه من الناس؟ فقال ألا تسمع إلى قوله ألا لعنة الله على الظالمين. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه، قال لا يعجبني لو عبر فقال ألا لعنة الله على الظالمين. وروي عن ابن سيرين أنه قال المسكين أبو محمد. وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت الرجل يذكر عنده الحجاج فنقول كان الحجاج كافرا؟ فقال لا يعجبني. قلت فإذا ذكر عنده يلعنه؟ قال يقول ألا لعنة الله على الظالمين. قال أبو عبد الله قد كان رجل سوء يروى عن ابن سيرين أنه قال المسكين أبو محمد. قال سمعت رجلا يقول له ومن يرعى عن ذكر الحجاج أنه كان كافرا لا يؤمن بيوم الحساب وأنه من أهل النار، سكت ولم يرد عليه جوابا. وأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال أبو عبد الله كان الحجاج بن يوسف رجل سوء. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن يزيد بن الملهب قال بصري قلت كيف هو؟ قال نعم شيخنا المهلب. أحسن الله إليك شيخنا. قال سألت أحمد عن يزيد بن المهلب قال بصري قلت كيف هو؟ قال كان صاحب فتنة يقول هو الذي يقول شعبه. سمعت الحسن يقول هذا عدو الله ابن المهلب.

أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا فقال أبي إذا جحد العلم إذا قال الله جل وعز لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله فهو كافر. قال وسمعت أبي يقول إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن عمرو بن عبيد قال كان لا يقر بالعلم وهذا الكفر بالله جل وعز. وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد الله قال القدري الذي يقول إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون هذا كافر. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم في هذه المسألة أن أبا عبد الله قال ولم يزل الله عالما. وأخبرني عصمة بن عصام أن حنبلا حدثهم قال قلت لأبي عبد الله آدم عليه السلام خلقه الله جل وعز للأرض قال نعم خلقه الله عز وجل للأرض وعلم ما هو كائن منه قبل أن يكون. قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا قبل أن يخلق آدم قد علم الله ما هو كائن منه قبل أن يكون. وسمعت أبا عبد الله يقول علم الله جل وعز أن آدم سيأكل من الشجرة التي نهاه عنها قبل أن يخلقها. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن شعبة بن منصور بن ساذان عن الحسن ومن عنده علم الكتاب قال من عند الله جل وعز. وأخبرنا أبو بكر أن نصر بن علي حدثهم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد مثله. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا علي بن عثمان النفيلي شيخنا؟ نعم. قال حدثنا أبو مسهر عن هقل عن الأوزاعي. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا هقل عن الأوزاعي كتب إلي رجل أما بعد فأقر بالعلم فإنه لن يخرج رجل إلا فرط في الإسلام أعظم من الإهمال والسلام. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله الرجل يكون له قرابة قدري قال القدري لا يخرجه من الإسلام. قلت أولئك لم يكونوا يدعون إلى القدر فأما من كان عالما وجحد العلم قال إذا جحد كفر. أخبرنا أبو بكر قال سألت أبا عبد الله عن القدر. القدرية مراتب ليس كلهم على مرتبة واحدة. الأصل أن القدري هو المنكر للقدر وليس القدري هو المثبت. معنى العادة أن يقال مثلا فلان إذا نسب إلى كلمة هو الذي يثبتها، كما يقال مثلا الصفاتية هم الذين يثبتون الصفات، النكرانية هم الذين ينكرون السنة مثلا. فالقدرية سموا بالقدرية، يقول أبو الحسن الأشعري سموا بالقدرية لأنهم جعلوا نفسهم هم المقدرين للأمور فنفوا تقدير الله. فإذا كان الله لا يقدر فما الذي يقدر غيرهم؟ وهم مراتب، كما أن القدر أربعة مراتب فالقدرية مراتبهم على هذه المراتب. فقدر الله سبحانه وتعالى فيه مراتب، يعني هي تسمى مراتب، يعني قد يقال أنواع، قد يقال أي شيء، قد يقال أنها يعني ما يشتمله القدر بشكل عام. فالمرتبة الأولى هي العلم أن الله علم ما كان وما سيكون، ويضاف إليها ما لم يكن إذا كان كيف يكون، كقوله تعالى ولو ردوا لعادوا إلى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهو علم ما لم يكن، ولو ردوا لعادوا، هم ما ردوا لكن علم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. فهذا الأمر الأول العلم. الأمر الثاني الكتابة، أنه خلق لوحا وقلما وأمر القلم بكتابة كل شيء يكون إلى قيام الساعة. الأمر الثالث المشيئة، أنه يشاء كل شيء يكون في خلقه. الرابع الخلق، أن كل شيء خلقه الله، فأجسادنا وأفعالنا وأقوالنا وحركات كل شيء بخلق الله سبحانه وتعالى، لسنا نحن من نخلقها، هي مخلوقة وكل مخلوق له خالق والله خالقها. بقى القدرية الذين ينكرون خلق الله لأفعال العباد، طبعا هي تأتي مجموعة، يعني ما قد لا ينكر فقط هذه، لأنه أساسا يعني تجد أن الجزء من القدرية ينكر مجموعة أشياء تتعلق بالقدر، يعني ينكر أن الله سبحانه وتعالى كتب علينا أشياء نفعلها، ومن ممكن هذا طبعا إذا أنكره سينكر الأشياء الأخرى، سينكر أن الله سبحانه وتعالى شاء هذه الأشياء، ينكر أن الله سبحانه وتعالى خلقها، وقد لا يفعل، لكن في الغالب تأتي كلها معا. في مرتبة من أو مجموعة من القدرية ينكرون أن الله خلق الشر تحديدا، الشر من الأفعال، فهم تكلموا عن مرتبة من مراتب القدر ألا وهي خلق الله لأفعال العباد، لكن قالوا الشر تحديدا هو الذي لم يخلقه. طيب ليش ما خلقه؟ قالوا تنزيه الله سبحانه وتعالى. وهناك من ينكر أن الله سبحانه وتعالى علم الجزئيات، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى علم أن أوراق الشجرة تتساقط، لكن ما علم أن هذه الشجرة تحديدا، هذه الورقة تحديدا فيها ستسقط في الوقت الفلاني، مع أن هذا مخالف للقرآن الكريم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لكن هؤلاء يقولون لا، هو يعلم الجزئيات، عفوا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. هؤلاء لسه في أعظم منهم من يقول إنه لا يعلم الغيب أبدا، وإنما يعلم، يعني يعلم مثلا أن هناك يوم قيامة كذا، لكن في ما يجري في خلقه لا يعلم الغيب. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة، أو حتى إذا إلى درجة أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، ما دخل في علم الله سبحانه وتعالى فهذا كافر. أما مثلا الذي يقول إن الله لم يخلق الشر، مع أن قوله على فكرة قوله كفر، لكن يعني قد يكون بعض الناس عنده شبهة، بعض الناس أحيانا يعبر، يعني ورد عن بعضهم أنه هو ما ينكر أن الله خالق لكل شيء، ولكن هو ينكر على الذين يحتجون بالقدر، يفعلون الشر ويقولون هذا قدرنا، فكان ينكر عليهم فنسب إلى هذه البدعة الخبيثة. على العموم هي هذه بكل الأحوال كفر، إلا أنه قد يعذر بها الجاهل أو ما شابه ذلك، أو الذي عنده شبهة حتى يبين له. فإذن هنا الأبواب هذه كلها تبين لك أنه لا يكفر كل القدر. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أبو بكر قال سألت أبا عبد الله عن القدر